في مسألة السعي بعد الحج أو في نهاية الحج بين الصفا والمروة، ذكرت عن حديث عائشة في كتاب مناسك الحج أنه هو مشكل أو كلمة نحوها، فسؤالي كيف أشكل حديث عائشة في الطواف الثاني مع حديث جابر الذي نفى السعي الثاني، فهو يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان قارنا، وعائشة تصرح أنها تقصد من أهل من أهل بالعمرة حين ذكرت الطواف الآخر بعد الرجوع من منى، وصرحت في القارن أنه طاف طوافا واحدا، صفحة 98. ما أذكر الآن، عندك شيء بالخصوص؟ ما أذكر الآن، هذا موجود في حجة النبي حديث جابر كما رواه جابر. طيب لما قلنا أنه مشكل، شو وجهنا الإشكال؟ بس هيك يعني أنه هذا في المسألة يعتبر حديث عائشة مشكلة، يعني أنا تأملت حديث جابر لقيته عم يتحدث في مسألة، حديث عائشة في مسألة أخرى، حديث عائشة في المفرد أيوة حيث كان قارنا، حديث جابر عن القارن وحديث عائشة عن المفرد. المفرد؟ متأكد؟ والله أنا صوت السؤال، قالوا إذا كان عن المفرد انتهى الإشكال، المفرد من القارن اللي بده يطوف الطواف ثاني مرة هو المعتمر اللي جمع بين الحج والعمرة. أنا حديث عائشة عن المعتمر، عن المعتمر الذي دخل بالعمرة إلى الحج، هيك أنت قلت بالأول. إيه الآن أذكر أنه عن المعتمر، هي تكلمت عن المعتمر وذكرت الطواف الآخر عنه، فأنتوا قلتوا أنه بهو. وعليكم السلام. حديث عائشة عن المعتمر، أنت طايل إيدك رسالة حجة النبي ثم رواها جابر مختصرة. طيب غيره على كل حال، هذا يراجع، تجاوزه.